واحصروهم

لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر

ذاك المؤمنون قل لن تربصون بها إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كربا لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين ولا منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ما تحذرون

I don't know.